وما كان الله ليضل قوما الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب وعن رسول الله

عليكم بالمؤمنين وهو